الوقت ليلة الجمعة محاضرة لك محاضرة المبيعات الليلة يتفضل بالفاهية علينا معالي الشيخ وسمعنا الشيخ صالح معالي الحيطان وفق الله وهذا بكل خير. هذا الموضوع مهم يسمح الشيخ الموضوع البيع الفتحة والاهتمام وشروط غرض البيعة وتحريم الاختيار والبيع عن ذلك وبين أن هذه البيعة شرعية يسمى بها لأن الله جل وعلا كرمه ربط باسم بعضهم بعضا قال أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئك منكم فأمر بالطاعة ولي الأمر والله يقول أعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاجتماع وطاعة ولي الأمر من أسباب النعمة والراحة والسفر وحمل الدماء وحمى الأعراض والأموال وحيل بالأمر قد تبيع والخروج على أسباب فتنة والفضل ولهذا شريعة سيدنا أقول السمع والطاعة والأمر كل تعظيم لله في هذا الأمة وحل اجتماع الكريم وتآل الصف لأن بالاختلاف بلاء عظيم وتفرق القلوب وتفزق الشمل وسيبكي عين الشيخ الرحيم وفقه الله العظيم وأحرم بأهل الأنوار وله قدر بها لأن يشتقي وعلم وفقه الله وفقه الله يوفقه للصواب وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا يتركها إلا من هلك ورضي الله عن صحابة محمد أجمعين الذين آمنوا به وهاجروا إليه ومعه وجاهدوا معه وبعده فنشروا راية الحق والهدى وبلغوا هذا الدين ونشروه وجاهدوا في سبيله في شرق الدنيا وغربها حتى عم أعظم الأمم في هذه الدنيا فرضي الله عنهم وأرضاهم وأسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. اللهم امتت كل من يشنع الصحابة أو يتنقصهم أو يذمهم واهد المسلمين في كل مكان وانصر الحق وأهله وأذل الباطل وأهله في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. الحديث مع الحاضر والحاضرين علمت أنه يتعلق في أمر البيعة وما يلزم لها وبعدها ومعها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وذكر ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الإسلامية متحدة متآخية متعاونة على البر والتقوى متناهية عن الإثم والعدوان حريصة على نشر الحق والهدى في ربوع الأرض وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الصحيح من حديث عمران بن الحصين عبد الله بن مسعود وغيره، يقول عليه السلام خير الناس يعني بعد الأنبياء القرن الذين بعثت فيهم، وهذا الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم يعني يلون التابعين. ثم ذكر أمورا فيما يتعلق بالبيعة. الله جل وعلا في كتابه الكريم أمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله وطاعة من له الأمر في الأمة الإسلامية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والطاعة لولي الأمر من الواجبات الحتمية التي لا يحل لأحد أن يترخص لنفسه فيها. والسنة النبوية جاءت بتفصيل كثير في هذا المجال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمور لن تستمر بعده على الوجه الذي يرضاه كل أحد من الصحابة، وإنما أخبر أن هناك تغييرات وتغيرات وغير ذلك، لكنه مع كل هذه الأمور يأمر بالالتزام على التعاون والاجتماع على الحق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني مما يجعل الواحد لا يستغرب أن تأتي أمور ما كان يظن أنها تقع، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في الصحيح من حديث أنس. فيما يتعلق بالسمع والطاعة والبيعة، لا شك أن الوقت ليس وقت بيعة، نحن في ظل بيعة، والأمر نافذ، والإنسان ليس مخيرا فيما يريد وما لا يريد، بل المسلم عليه أن يكون منكفا مع جماعة المسلمين غير خارج عن اجتماعهم، وأن من يخرج عن اجتماعهم فيموت ليس له التزام بالسمع والطاعة فيموت، يموت ميتة جاهلية كما في الحديث الصحيح. النبي يقول عليه الصلاة والسلام موضحا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يسمع لمن تولى الأمر ويطيع، ليس فيما يحب ويعجبه، بل يطيع فيما يحب وما لا يحب، إلا ما يتعلق بالمعصية لا، فإنه لا معصية لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة بالمعروف كما جاء ذلك وذلك في الصحيح. البيعة، نحن في ظل بيعة، ثم أن نظام دولتنا الذي وضعته وضعت أن السلطة في هذه البلاد إنما تكون بعد البيعة لمن يتولى الأمر، وأن أنظمة الدولة خاضعة لما دل عليه الكتاب والسنة، وأن البيعة إنما هي وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ليست الأمور مسألة تطوير أو مدنية أو غيره، لا، سنة واضحة على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشر والمكره وعلى الأثرة، يعني إذا رأيت الوالد ولي الأمر يستأثر عليك بشيء ترى أنك تشاركه فيه، لا يحل لك أن تخرج عليه. السمع والطاعة من الأمور الحتمية، من يعيش غير خاضع لها يعيش عيشة جاهلية، فإن مات ميتة جاهلية، كيف تكون الميتة الجاهلية؟ لا نقول كافر، لكنه يموت ضالا، والضلال والعياذ بالله يفضي بصاحبه إلى مهالك قد لا يكون لها نهاية. فنحن عندما نتحدث وعندما نتناقش وعندما نقول أو نسمع، السمع والطاعة لمن يتولى الأمر واجب على سائر أفراد المجتمع في دولة ولي الأمر، لا يخرج من ذلك كبير ولا صغير، كلهم في ظل الولاية. وتحت نتائج البيعة وامتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة من يتولى الأمر. والنبي يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، والحديث في الصحيح: ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، يعني أمير الأمة أو أمير المجموعة الذين عقد له إمارة على قوم من ولي الأمر، يجب عليه أن يسمع ويطيع. إذا رأى ما يستدعي بيان أمر أو تجلية حظ عليه أن ينصح. بماذا ينصح؟ يبلغ ولي الأمر إن قدر، وإذا لم يقدر بلغ من يبلغ، وإذا يأس أن يبلغ هو ولا من بلغه فتبرأ ذمته بما يبذل. لكن الخروج أو الدعوة على سبيل المثال فيما يتعلق بالمظاهرات، وهي لم تذكر في هذه الفقرة الحديثة، لكن أقولها لأني أعرف منحى بعض عباد الله. ولي الأمر إذا نهى عن أسرى مظاهرات ليست خيرة، وإنما هي تسبب شرا في الطريق وعلى الناس، وإلهاد المشاعر الجاهلة، وتنبيه من يعشقون تغريب الأمة إلى غير ذلك. فالمظاهرات أقل أحوالها أنها تعطل أناسا عن عملهم وتسبب فسادا، تجارات تجار يتاجرون وتقطع على الناس تحصيل بعض المصالح، ولو لم يكن فيها إلا أن أول مظاهرة وجدت في الإسلام كان من نتائجها قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ذلك الرجل الذي قال عنه النبي: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، في أمر ما خص به. وفي رواية لما قال: من يفعل كذا وكذا وله جنة، فقال: أنا، يشتري موردا. وفي جيش العسرة جهز جيشا هذا الخليفة الراشد، ثم إن هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي أن نقتدي بهم، قد سن الأذان الأول في ضحى يوم الجمعة، وقد أجمع المسلمون على قبول هذه السنة لأنها سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه من أفضل عباد الله. وأما مكانته فإنه الثالث في الخلافة الراشدة، فحقه علينا أن نترضى عنه، وحقه علينا أن نذكر أن مخالفات الرأي العام والالتزام بالسكون والهدوء وحمل راية الشوشرة من نتائجها في الأولى ما حصل لقتله رضي الله عنه وأرضاه. إذن المسلم ينبغي عليه أن يحرص مهما فكر في أمر من الأمور أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لأحد. إن كان لا يعلم ليس من العلماء فليسأل أهل العلم، وإن كان عالما فليقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يخالف أمره يتعرض للفتنة. يقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة إلى آخر. فالمسلم عليه أن يعلم أن الدين الإسلامي جاء بما يحقق للناس الخير، يعني الناس المسلمين، وأما المعارضون للإسلام فهؤلاء موعدهم يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطان ولا غير ذلك. إذن السمع والطاعة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا نبي الرحمة، وصفه الله ذكر الله عنه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما قال عليك السمع والطاعة إذا أمرت بارتكاب معصية لا تقول أنا مأمور، لا، من السمع والطاعة وما إلا من أمر بمعصية فلا طاعة في المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمورا تختلف كما في الصحيحين من حديث حذيفة. حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. قال كنا يا رسول الله في شر، يعني في الجاهلية، عبادة الأوثان، أكل المحرمات، أكل الميتة، الزنا، القمار، إلى غير ذلك من المحرمات التي أفظعها وأشنعها الشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك هو أكبر الذنوب. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالذي يقول يا رسول الله أقول أو يقول يا حسين أو يا فلان من الخلق، هذا مرتكب الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ولله الحمد في بلادنا قد عافانا الله جل وعلا من البناء على القبور، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من أثر الدعوة السلفية الكريمة التي قام بها إمام الدعوة السلفية وناصر الدعوة السلفية محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمة الله عليهما وعلى كل من سار سيرتهما. فصارت بلادنا لا تجد أن موضعا يبني الناس على القبر بنا، وهذا من لطف الله بنا ورحمته إيانا. ونسأل الله أن يحقق للمسلمين في كل مكان ما يحقق لهم سلامة المعتقد وصفاء العمل وصدق الإخلاص لله جل وعلا في كل مكان. حذيفة رضي الله عنه قال كنا في شر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. حذيفة ما قال ما هو هذا الشر، لأنه يعرف الشر ما هو. قال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. لما قال عن الثاني نعم وفيه دخل، قال وما دخلوا؟ قال أناس يستنون بغير سنة. إذن على المسلم في كل أموره أن يتقيد بسنة نبي الله. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أشكل عليك أمر من الأمور وأنت تريد أن تتقرب بمثله فتأكد هل سنه رسول الله أو لا. إن لم يكن سنة فجلا، فإن النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن جهلت ولم تتمكن أن تطلع بقراءتك أنت إذا كنت تقرأ على كتب السنة كتب الحديث فاسأل أهل العلم، وهم بفضل الله جل وعلا وحمده منتشرون في الدنيا. ثم قامت على المسلمين الحجة في كل مكان. الناس السابق الإنسان إذا أشكل عليه أمر يحتاج إلى رحلة. الصحابة يسافر أحدهم من بلد بعيد من المدينة مثلا من بلد بعيد إلى أن يأتي المدينة ليسأل عن حديث واحد بلغه عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن والله الحمد وسائل الاتصال على ما فيها من ضرر فيها خير كثير، يستطيع الواحد أن يسأل عما يشكل عليه، أن يستبين ما يحب أن يبين له عن طريق الاتصال. ولذلك لم يبق عذر لأحد يقول ما وجدت أحدا أسأله ولم أسأل. وإذا ما وجد فلان وجد فلان فالخير ولله الحمد كثير، ولا تزال الأمة فيها رجال خير كثيرون. فقال وهل بعد ذلك شر؟ قال نعم فيه دخل. وما دخله؟ قال الناس يستنون بغير سنة. قال وهل بعد ذلك الخير يعني الذي فيه دخل هل فيه بعده من شر؟ قال نعم. وناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجامهم قذفوه فيها. فأرسلهم لنا، قال هم من بني منا ومن بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذا لا تحسن الظن بكل أحد يتكلم بلسان فصيح وتظن أنه الناجح الرجيح، لا، انظر مدى تقيده بأعمال الشرع ومدى رجوعه إلى مراجع هذا الدين من فهم كتاب الله جل وعلا والرجوع إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فبين أن بعد الخير الذي فيه دخن شر يستشري الدعاة الذين يدعون إلى جهنم. هم لا يدعون إلى جهنم لأنه لو قيل له لأحد أقبل معي ندخل النار أو أرميك فيها ما صار، لا، يلبس عليه بأخوان ويلتمس له إغراءات يدعى أنها علم. لا شك أن علم الهدى علم الحق عليه نور، لكن ما استشكل على الإنسان ينبغي أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقد أشار إلى ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة فيما يتعلق بالبيعة، من مات ولو في رقبته بيعة مات ميتا جاهلية أيضا، لكن هل كل واحد عليه أن يبايع؟ إذا بايع علية القوم شيوخ الأسر والقبائل ووجوه المدن والقرى فبقية الناس. النبي لما بايع الصحابة أبا بكر لم يجتمع الناس كلهم للبيعة، من مزارع وخادم ومعبر لنخل ومشتغل بالطين أو بغير ذلك أو صاحب دكلة، وإنما جاء من إذا أبرموا أمرا تأثر تقيد بهم الناس. لكن ينبغي لكل أحد إذا تمت بيعة ولي أمر حتى ولو لم يكن مشاركا فيها، لا، عليه أن يعلم أن السمع والطاعة واجب. وأما من دعا إلى فرقة أو تشتيت شمل أو شق عصا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يعني له من يأتي يفرق الكلمة لا. وفي حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. ليس معناها كافر، لا شك أن المرتد يقتل، لكن المفارق للجماعة اللي يترك الجماعة ويشذ عنهم ويريد أن يكون له حزبا ثم أيضا الأحزاب، هذا الأحزاب هل وجدت في عهد الصحابة؟ لا شك أنه لا وجود لها. هل وجدت في عهد الخلفاء الراشدين؟ يمكن أن يقول قائل كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين في الجهاد، وفي عهد الخلفاء كذلك. طيب بعد الخلفاء هل قامت قائمة أحزاب؟ هل في دمشق كونت رايات جهاد أحزاب للشام، للعراق، لمصر، للمغرب، لخراسان أو غير ذلك؟ كلا. هذه الرايات إنما هي دعايات لشق العصا وتفريق الأمة ونقض الحبل الذي يضم الجماعة. فينبغي للمسلم أن يخاف من دعاة جهنم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوجدون بعد مضي وقت الخير الذي فيه دخل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما جاء ناس لأنس بن مالك رضي الله عنه يشكون أمر الحجاج، والحجاج كان والي العراق لدولة بني أمية، شكوا في أمر الصلاة وكذا. فقال لهم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. يعني لا تستغربون أن يأتي الشر. والنبي قال: ومن يعيش منكم، هو يخاطب الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء النبيين من بعدي. إذا على المسلمين في كل مكان أن يفكروا في العواقب. لو أن المسلمين حقيقة متمسكين بالسنة في كل مكان ما صار المسلمون عامة على الأمم، ولا صار أعداؤهم يتحكمون بهم، بل صاروا غرباء. ورحمة الله على ابن القيم في قصيدته التي يقول فيها عن الغربة: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على صدق الالتزام بأمر الله وبأمر رسوله. وإذا دعي لأي أمر من الأمور فقبل أن يستجيب لما دعي إليه لينظر هل هذا الأمر الذي حصلت الدعوة له مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما دعا له بعده الخلفاء الراشدون؟ إن كان ذلك كذلك فليتأكد، لأنه لا يمكن أن يكون أمر الناس في حاجة إليه ثم يغفل عنه من وصفهم النبي بأنهم خير الناس بعد الأنبياء. النبي يقول: كالذي أشرت إليه وأنا كثيرا ما أشر إليه. هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين، كل واحد في طريقة. خير الناس القرن الذين بعثت فيهم الصحابة، ثم الذين يرونهم التابعون، ثم الذين يرونهم أتباع التابعين. عمران بن حصين يقول: لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وأما عبد الله بن مسعود فهو لم يعد سوى قرنين بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى هؤلاء الأصحاب أهل القرون الثلاثة، الأمر الذي لم يكن موجودا في عهدهم لا يصلح أن نتقرب إلى الله به، لأنه ما من خير إلا وقد سبق الصحابة أو التابعون أو أتباعهم إلى، وما لم يكونوا سبقوا له لا بد أن يكون منضويا تحت أي خير من الخير الذي يستشمله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لا بس. يقول الذي لا تسترسل، وحقيقة يقول الشاعر القديم: لقد وجدت مجال القول إذا سعة، فإن وجدت الإنسان ناطقا فقولي. أقول لكن إن شاء الله بختصر. فينبغي لك أيها المسلم أن تكون كثيرة المراجعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد متوفرة، لكن العلوم العصرية هذه سهلت طريق كل راغب بهذه الاختراعات. يستطيع أن يصل الإنسان إلى معرفة الحديث ومن رواه وفي أي مكان ومن هم الرجال إلى غير ذلك، إن كان أهلا للتقليد في هذا الأمر والنظر والترجيح، فهذا أمر لا يحتاج أن يعلمه به معلم، وإن كان غير ذلك فإذا وجد الشيء وشك في هذا وذاك لا يقدم يقول هذا فيه تعارض وذلك لا، يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخلاصة أن النبي حرم علينا أن نخرج على من تولى الأمر، وأن علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة. وفي حديث قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ما قال إذا لم يعطك ولي الأمر ما تريد وتعتقد أنه حقك فقف في مواجهته، لا، أطلب الذي تريد، ماذا تريد، فإن جاءك فقد أدركت مقصدك، وإن لم يأتك ما تريد فاسأل الله إلا. ثم لا تكون سببا في التفاف جماعة، تكون سببا في التفاف جماعات ليشق بها العصا. فإن من دعا إلى أمر جاهلية فوجد منشط فإنه يتحمل آثامه وجميع آثام من اتبعه. للحديث الصحيح: من دعا إلى هدى فله أجره وله مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وعليه أوزار من تبعوه دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. فاحرص ألا تكون من دعاة الفرقة والتنشيط للمسألة. ثم نحن في بلادنا بالخصوص في المملكة لازلنا ولله الحمد نتمتع بالتمسك في كثير من الأخلاق التي ورثناها عن آبائنا وأهلنا، فينبغي أن يحرص كل واحد على نفسه وعلى ناشئته في بيته من أطفال وزوجة وأخوات وغير ذلك، على أن يتقيدوا بالآداب الشرعية. الناس الآن بدأوا يتجردون من بعض الأمور، كل واحد يحاول أن يخرج من الجادة من الطريق ليكون له طريق آخر، ما يسمى بحريات القول وحريات العمل. لنعلم بيقين أنه لا دين في الدنيا سوى الإسلام، ينبغي أن يعرف الواحد المسلم إن الدين عند الله الإسلام. والله يقول أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعلى الواحد أن يحرص على التمسك بهذا الدين وأن لا يضيعه. وكم من ضائع أضاع دنياه وآخرته بغفلاته وغلطاته ومجاراته لأصحاب المجالس. وأصحاب المجالس نبينا ما ترك أمرنا وأمرهم، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. حامل المسك يما أن تشم رائحة طيبة منه أو يعطيك أو تشتري منه طيبة، ونافخ الكير رائحة كريهة وشر يتطاير وغبار رماد أذى. فاحرص على حسن اختيار جلسائك، وعود أطفالك وأبنائك وبناتك على حسن الاختيار لمن يجالسونهم. ثم احرص أيضا على تربية الناشئة على العفة عن الأسفار للخارج، خارج البلاد، إن كانوا يطلبون يريدون لطافة الجو وبرودة حر الصيف فعندهم جبال البلاد المنطقة الغربية وهي تمتد إلى قرب فلسطين، وإن كانوا يريدون الدفء ففهامة من طرف المملكة المسلم وما حوله إلى حارة عمار في هذا الساعة، إن كانوا يريدون المناظر الخلابة في أيام الربيع والرياضة المعشبة والأزهار المنوعة فليتجوزوا بالفيافة، يتجول في الفيافة. احرص على أن تعود ذريتك ألا تكون عاشقة للأسفار، فقل أن يسافر إنسان من البلاد مدة تطول في سفره ثم يرجع بالوجه الذي رحبه إلا أن يكون فيها أقل قليل، وقد يكون فيه الشيء الكثير، فالله المستعان. الأوراق كثرت والحسي الغير مقيد يكثر، لكني أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا جميعا ويغفر لأمواتنا جميعا ويصلحنا ويصلح ذرياتنا جميعا، وأن يغفر أيضا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو الذي سن هذه الطريقة مبكرا في هذا المسجد وكان إمام ذلك المسجد، ثم ولله الحمد لم تتبدل الأحوال. يأتي الواحد ولو في العام مرة واحد يلقى من يحب أن يلقاهم ومن يحبون أن يلقوه، فهو جدير بنا نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يكثر ممن يقتدون به. وبحول الله أن من خلفه في الإمامة سوف يكون حريصا على ذلك باستمرار بحول الله، كما نسأل الله أن يمتعنا جميعا بالصحة في عقولنا وأبداننا ومقاصدنا، وأن يكون أحب الأمور إلينا طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أبغض الأمور إلينا معصية الله جل وعلا ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على احترام البيعة. نحن الآن في بيعة لستنا الآن، وفي نظام الدولة نصت على البيعة وأنه على وفق كتاب الله وسنة رسوله، وأن على الوالي من يتولى الأمر أن يسوس الناس بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله. فنحن ولله الحمد لم يوضع لنا نظام الذي تختاره الجماعة أو يوافق عليه النواب أو كذا كذا، وضع لنا أن نرجع في أمورنا كلها، ثم أن جميع الأنظمة منصوص على أنها أن المهيمن عليها دلالة القرآن والسنة، فهذا خير عظيم. فنسأل الله أن يوفق ولا تأمر لما يحب ويرضاه، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يعز بهم الملة وينصر بهم العقيدة، وأن يحمي بهم الأخلاق، وأن ينفع بهم الأمة الإسلامية في كل مكان، كما أسأل الله أن يوفق الأمة الإسلامية للاقتداء بما في المملكة من خير وتجنب ما قد يوجد فيها من شر، إنه مجيب الدعاء كما أسأله بأسمائه وصفاته. أن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم في الشام، أن يعاجلهم بالفرج، فإن حكومتهم حكومة ليست مسلمة، فإن كما سبق حدثتكم قبل ذلك فالحكومة حكومة النصيرية، والنصيرية ترى أن عليا هو الله وأنه الذي خلق محمدا وأن محمدا هو الذي خلق سلمان الفارسي الباب على ما عندهم في كتابهم، وهذا معلوم أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في القرن أو إلى القرن الثامن، وهو ما جاء من فراغ، ثم ابتلي المسلمون في الشام بالولاية هذه، وهذه الولاية في أحب أن أذكر شيئا من النتائج التي تنتج عن المطالبات والمظاهرات والمخالفات. فلنأتي إلى مصر، هل كانت مصر بعد الثورة أحسن منها قبل الثورة؟ درسنا الأساتذة المصريون في عهد الدولة الملكية، ثم درسونا بعدما قامت الثورة، وكان النقد المصري أكثر من 10 ريالات الجنيه، والآن تعرفون كم يساوي. قامت الثورة على من في الشام عندما تغير الاتحاد بينهم وبين مصر، وهو اتحاد لم يكن موفقا في أصله، صاروا يمشون كالذي يمشي يتردى من هوة إلى هوة. العراق كان الحاكم أحد الأشراف في العراق من ذرية الشريف حسين جد حسين اللي مات من الأردن، ثم جاءت الثورة عليه في العراق، وكان في ذلك الوقت أهل السنة أكثر من الشيعة في العراق، ثم حصل التغير، فكانت العراق بعد الملكية تتدحدر من سوء إلى أسوأ. وأما الآن لا يحتاج الأمر إلى حديث. ولذلك جميع البلدان التي حصلت فيها انقلابات وشر حصل فيها كانت ليبيا في عهد الملك الإدريسي إدريس السنوسي، كانت في حال هادئة، انقلبت في عهد القذافي بما لا يخفى على العارفين، فصاروا من حال إلى حال ومن بلاء إلى بلاء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يفكر في العواقب التي تنتج عن مخالفة السنة فيما يتعلق باحترام البيعة وتعظيم شأنها وإجلال قدرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أكثر يزعل على جنبه. جزا الله إن شاء الله نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله سمحة الشيخ صالح المعبد الكذاب المعبد الفضل بارك الله فيك في هذا هذه الكلمة الضافية ومحاضرة عظيمة عن عظم شأن البيعة في الإسلام. وقد فصل جزاه الله خيرا على خطر خروجه ونزع البيعة وعدم التزام الجماعة، وجزاه الله خيرا عن إسلام المسلمين. أيها الأحبة، نود أن نعرض بعض الأسئلة على سماحة الشيخ صالح، ثم أن تيسر قبل الصلاة تعليق المبارك من سماحة والدنا وبعد الصلاة جزاه الله خيرا. سماحة الشيخ صالح، يقول السائل: هل يجب أن تبايع الأمة الإسلامية ولي الأمر جميعها؟ فيقول: مرة علم يقول من لم يحكم بالشريعة 100%، هل هو ولي أمر؟ لا أدري عن هذا السائل، هل هو من أهل الحل والعقد حتى يسأل مثل هذا السؤال؟ هل خلفاء بني أمية جميعهم يحكمون بكل شيء في تصرفاتهم وفق الشرع؟ هل خلفاء بني العباس كانوا يفعلون هكذا؟ هل ما وجد أن العلماء في ذلك الوقت من التابعين وأواخر الصحابة وأتباع التابعين وطبقة الشافعي وأحمد بن حنبل، هل قاموا وقالوا لأحد؟ وإنما يرشدون الناس. على الإنسان السمع والطاعة فيما رضي عنه وفيما لم يرضى عنه. ما لم يؤمر بمعصية يؤمر هو، وأما كون الوالي يرتكب معصية، قال النبي: لا حتى تروا كفرا بواحا، يعني غير مستتر، عندكم فيه من الله برهان. هل غلطات وهل مغالطات كمثل هذا السؤال ينبغي للواحد أن يكون حذرا منه؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ولاة الأمور المسلمين الحكام الذين لا يحكمون بالكتاب والسنة وهم مسلمون، هل هم ولاة الأمور؟ وإذا كان لا، هل يجوز محاربتهم وإزالتهم بالحروب والقوة؟ هذا السؤال أسأله: هل المحاربات التي حصلت هل هي أنتجت الآن في البلاد التي حصلت فيها والمشاكسات، هل هي أنتجت هدوءا وسلامة واستقرارا وحقن دماء وتنمية موارد؟ هذه دعايات منفوتة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما توجيهكم حفظكم الله للذين يتكلمون في أمور الدولة ويتدارسون أخطاءها، وأيضا حتى في العلماء الذين يطفئون نار الفتنة أنهم يذكرون أنهم علماء سلاطين؟ هذا لا يستغرب، لا يستغرب أن يظن الناس من يدخل على السلطان أو يجالسه في أعماله أنه رجل سلطة، لا يستغرب أن يقال، وليس هذا من جديد، من الأمور القديمة. لكن على الواحد أولا أن يسأل، يدعو الله إن كان مخلصا، أن يدعو الله بأن يصلح الله ولي الأمر، وأن يصلح كل من تولى أمرا للمسلمين، وأن يوفق كل من تولى أمر من المسلمين أن يتقي الله فيما تحت يده وما فيه تحت سلطانه، إن كان له رغبة عنده صلاح. أخشى أن بعض السائلين تجد حلق اللحية يؤخر من لا يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة ويرى نفسه أنه من أصحاب إنكار المنكر. نعم. يقول السائل: سمعت الشيخ، ما نصيحتكم لأهلنا في اليمن في ظل أحوالهم الراهنة؟ أسأل الله أن يعاجلكم بالفرج. لا شك أن اليمن ابتليت بشر كانت في غنى عنه، وفي السابق ما كانت اليمن شيعة اثني عشرية إلا قلة قليلة لا يذكرون بذكر. هم موجودون حتى في عهد الشوكاني لما عين الإمام الزيدي اثني عشريا في عمل ما لامه الشوكاني، لأن الاثني عشرية يدينون بالشرك الأكبر، يا حسين يا حسين يا عباس يا فاطمة يا غير ذلك، لكن ما كان لهم وجود، وهم ما سموا رافضة إلا لأنهم قالوا لزيد بن علي لما يريدون أن ينصروه قالوا: ماذا تقول ببكر وعمر؟ يعني تعاديهم؟ قال: لا، أتولاهم. قالوا: إذا نرفضك. سموا رافضة لأجل قولهم أنهم نرفضك. وأما أنا أنصح طالب العلم خاصة أن يقرأ الكتب التي للشيعة الاثني عشرية وما قيل عنها ليرى الأمر العجب فيها، والله المستعان. هذا أخ يسأل سماحة الشيخ: وما رأي سماحتكم في التصوير داخل المسجد والمحاضرات؟ لا شك أن التصوير ليس من الخير، لكن إذا كان التصوير حقيقة يراد من ما فعل إلا لإرادة خير ليس من أجل أن يشهر بإنسان أو هو يتشهر بأنه حضر لمثل هذا الاجتماع، وإنما أراد أن يبين كثرة هذا الاجتماع وأنه لسماع خير وموعظة، أرجو أن الأمر سمع، وإلا فالأمر لا يحتاج إلى تصوير. ما أحسن وأجمل كون التصوير ما يدخل في المساجد. أحسن الله عليكم. هذا أخ لديه شبهة، يقول: كيف بايع الناس معاوية رضي الله عنه في الشام، وعلي رضي الله عنه في المدينة، وعبد الله بن الزبير في مكة، وعبد الله بن كروان في الشام؟ هل البيعة لابد أن تكون لأمير واحد جزاك الله خيرا؟ أولا بالنسبة للبيعة علي رضي الله عنه، لا شك أنه كان الأهل والمؤهل لها، لأنه هو أحد المجموعة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، فبايعه الموجود من الصحابة. ثم طلب استلام من سعوا في قتل عثمان، وهذه من نوع الفتن اللي تحصل وحصلت. هو رضي الله عنه قد لا يكون يستطيع أن يحقق ما طلب منه، لكن لم ينفل، والله جل وعلا في كل هذه الأمور إنما قدرها بأنها تقع فقد وقعت. وأما ابن الزبير لما توفي معاوية رضي الله عنه ولم تحصل له بيعة، يعني معاوية لما تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنه، وهذا أمر معروف، ثم بالمناسبة الحسن بن علي وهو أفضل من الحسين، الشيعة لا يلتفتون إليه ولا يعظمون الحسن، والنبي شهد له بأنه سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين، لكن لا أدري هل السبب في هذا خدمة المنهج الفارسي الذي قوّلت دولته أو لا، الله أعلم. السلام عليكم. نقول السائل: بعض شبابنا في هذه البلاد أعلنوا فسخ بيعتهم لولي الأمر في هذه البلاد، وذهبوا إلى جبهات النصرة وداعش وبايعوا بعض القادة هناك، فما حكم الشرع في هؤلاء؟ حكم الشرع هذا لا شك أن عملهم هذا عمل ظلام، ثم من هم حتى يلغون البيعة؟ من هؤلاء الذين يلغون البيعة؟ هل هذا هو عميد مدينة كذا وكذا مثلا، أو هذا عميد قبيلة كذا وكذا؟ البلاد فيها قبائل في وسط المملكة وغربها وجنوبها وشمالها، هل هؤلاء الشباب هم زعماء تلك القبائل؟ هذا لسوف أحلام، نسأل الله أن يهديهم، ولكن لما اختاروا لأنفسهم ما اختاروا هذا من طاعة الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بما تنصح طالب العلم البدأ به في تعليم أهل العقيدة والأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة والوضوء ونحوها مما يتكرر مع الإنسان في يومه وليلته وعمره كله؟ أهم الأمور أن تحرص على إخلاص العبادة لله، وأن تحرص أن تعرف كيف تصلي، والأمر ميسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكيفية صلاة النبي موجودة في الكتب ولله الحمد. فما من أمر نحتاج إليه وحياتنا وضرورتنا تتطلب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو موجود في الكتب، إن كنت طالب علم فقرأ وتتبع، وإن كنت غير طالب علم فاسأل أهل العلم يرشدوك. نعم. ولكن نصيحتي لك أن تحرص أن تبادر بأن تعرف كيف تصلي، كيف تتطهر، كيف تتوجه للمسجد، ما هو الأمر الذي ينفعك. كثرة الخطأ إلى المساجد، الذنوب كثيرة، الذي بيته بعيد عن المسجد إذا مشى 1000 خطوة حط الله عنه 1000 خطيئة ورفع له 1000 درجة، خيرات عظيمة ينبغي أن نقرأ لها. أحسن الله عليكم. نقول السائل: انتشرت الغاز بطريقة تعبيرية من شبكات الإنترنت يراد بها معرفة السور من القرآن، مثلا يضعون صورة بقرة أو قلم ويسأل المعلم ما هذه السورة، وهل هذا الفعل جائز جزاك الله خير؟ لا شك أن هذا ليس من الخير، ينبغي أن يسلك الواحد الطريقة التي عرفها أهل العلم، لا أن يضع الغازا أو رسوما بقرة حتى يسأل. صورة البقرة هذا تصوير لا حاجة إليه، يكون هذا مصور، والنبي قال أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وهو في غنى عن مثل هذا التصرف. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يتعامل طالب العلم مع أهله إن كانوا يستمعون ويتابعون بعض دعاة السوء الداعين إلى الثورات والمظاهرات، علما أن أمثال هؤلاء الدعاة يتزيون بزي علماء السنة؟ مجرد التزيي واللباس والكلام في فرق بين الحديث بالعلم والقصاص. القصاصون هذا لا يعدون علماء، لذلك لا يقص إلا عالم، إلا عالم أو أمير أو مأمور أو مراعي. لكن نحسن الظن بمن يدعو أو يعظ أو شيء من هذا، لكن ينبغي للواحد أن يكون في تصرفه متقيدا بأصول السنة النبوية. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من كان في بلد ليس عليه إمام شرعي أو ليس عليه إمام أصلا، فهل هذا عليه أن يبحث عن إمام شرعي أم كيف يفعل؟ في حديث يا حذيفة رضي الله عنه في تمامه قال له النبي يلتزم، قال: إن لم يكن للناس إمام، قال: سر بدينك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يعطيك الأجر. ينبغي للإنسان أن يتجنب الخوض في الفتن أو الدخول فيها، وإذا لم يكن هناك إمام، الولد ليس في بلد فيها إمام ولكن المسلمون هم العامة، لا، وهو ليس له شأن في الحكم، يبقى مع المسلمين يصلي معهم في المساجد ويعلم من يسأله وينفع من ينتفع به، وإذا وجد سبيلا ببلد تكون أكثر خيرا وأصلح حالا وأعظم آمنا فليتوجه لها إن تيسرت. لكن العصر الحاضر ما صارت الأمور باليد، وأن كل من شاء أن يذهب إلى بلد ذهب إليها، وإذا شاء أن يستوطن بلدا ما استوطنها، هذا كان في السابق. أما الآن فقد حكمت المدنية العصرية أحوال المسلمين، وأصبح المسلمون متقيدين بما يكيده لهم أعداءهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وقل السائل: بعض الناس ينسب إلى بعض علمائنا الثناء والتزكية إلى جماعة الإخوان المسلمين، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لي أنا معروف رأيي فيهم قديما. الأخوان المسلمين، الأخوان المسلمون تأسسوا في مصر، والمؤسس لهم حسن البنا، وحسن البنا قتل، وكانوا من قبل عام أظن قبل عام 50 و300 والألف أو في ذلك التاريخ. أنا لم أسمع عنهم ولا مرة واحدة أنهم استنكروا ما يعلن من الشرك الأكبر عند السيد البدوي. وأنا دخلت مصر ودخلت مسجد الحسين وشفت الطواف اللي على ما يسمى قبر الحسين، ومصري حد يقرأ كتب حديث، كتاب حديث في المسجد، مسجد الحسين، ويقول وحق صاحب هذا المقام. لا أدري هو أخواني ولا غير أخواني، لكن قصدي وصاحبني عدد من الأخوان المسلمين اللي عندنا في المملكة في السابق في أيام الطلب والدراسة، يعني رأيت منهم، ما سمعت أحد منهم يستنكر فيما يتعلق بالعقائد البدعية في الشرك. هم يقولون لا، إذا اتجهنا وجمعنا الناس وكوننا دولة أصلحنا، والذين يموتون قبل تمام الدولة ماذا تكون حالهم؟ ولذلك كان قبل تولية مرسي كنت أدعو في محاضراتي، أسأل الله أن لا يولي أحد من الأخوان المسلمين السلطة، لأن فيه فرق بين كون واحد يصير غال وبين كون شخص يقول هذا هو الإسلام. الضال يعرفون الناس أنه ضال، لكن لما يقول واحد هذا هو الإسلام، وأنا أعرف أن في مذكرات البنا أنه ذاهب أن يذهب للشيخ الصوفية في مصر يسلم عليه في أيام في المناسبات، وشيخ الصوفية التصوف يتدرج إلى أن يكون صاحبه من أهل وحدة الوجود كما يقولها ابن عربي ومن قوله ومن بعده في مثل هذه الأمور. واللي يحب يعرف عنها يقرأ في ما تحدث الناس عن التصوف الصوفي. أحسن الله عليكم. كل السائل: هل الجهاد ضد داعش وضد هذه التنظيمات وضد النظام الكافر في سوريا هل هو من الجهاد بسم الله؟ أولا، هل قامت راية لهذا الجهاد؟ هل تحدث الناس عن داعش من هم ومن الذي وراءهم؟ هل كانوا ضد إيران الدولة الرافضية، أو أنهم كانوا ضد المشركين الآخرين، أو أنهم كانوا ضد العلويين اللي يسمون العلويين وهم النصيرية؟ هل عرف عنهم هذا؟ ما جاءنا أمر واضح جلي حتى نعرف منهجهم ما هو عليه. هل هم يقتدون بالشافعي إمام المذهب الشافعي، أو بأبي حنيفة إمام المذهب الحنفي، أو بمالك إمام المالكية، أو بأحمد إمام الحنابلة؟ هذه أمور. ثم هؤلاء لماذا يسمون الدولة الحكومة الإسلامية؟ من قال أنهم حكومة إسلامية؟ هذه من الفتن التي عصرت من أمة الإسلامية، فنسأل الله العافية. أحسن الله عليكم. كل السائل: من الدعاة من لم يصرح بالخروج على الحكام ولكنه يثني على أصحاب منهج الخروج، وأيضا هو يظهر المعائب على ولاة الأمور والوزراء، فما نصيحتكم؟ لا شك أن هذا كلام سيء، وهذا العمل عمل ضال، ونسأل الله أن يهدي هذا الشخص

طيب ما شاء الله، اللي خلى الناس يغير بعضهم على بعض ويسرق بعضهم على بعض ويذبح بعضهم بعض، يقول والله ما لقينا الإمام الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إنسانا أميرا على قوم أمرهم بالسمع والطاعة له، وقصته معروفة في الصحيحين. أغضبوها وغضب عليهم فقال اجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فنفذوا مراده. لما أوقدوا النار قال ادخل، ألم يقول لكم رسول الله عليكم أن تسمعوا مني الإسلام؟ قالوا نعم. قال ادخلوا النار. تراجعوا فيهم بينهم، قال حنا ما أفينا إلى رسول الله إلا فرارا من النار. النبي قال لو دخلتموها ما خرجتم منها. مثل كل هذا النبي جعله أميرا على هؤلاء القوم، فأمير القرية أو أمير المدينة أو أمير الجيش أو أمير الرفق والسرية عليه أن يسمع ويطيع. وأما إمام الأعظم لين نلقى إمام الأعظم؟ أو نذهب نشوف داعش ولا ماعش، يقول هذولا ما شاء الله أئمة عظماء وجيدين عما حسب ما نسمع، وإلا لم نرى قطع الرؤوس وأمثال ذلك. نعم. الله أعلم سأل عليكم بكل سائل، كيف يحقق الأمة الإسلامية شروط البيعة الصحيحة للحاكم المسلم في عصر الحاضر؟ لا يشق عليك هذا الأمر، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وستجد أنها بينت البيان التام. يبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس معناها أنك إذا وجدت مخالفة قلت أنك أوفت البيعة. البيعة حصلت بك أنت السائل أو بالشخص المسؤول اللي هو أهل يعني يمثل الجماعة أهل البلد الكامل، يكفي منهم عدد يحضرون للبيعة فيبايعون. أما لو كل يحضر الصغير والكبير والخادم والمخدوم والرجل والمرأة يحضرون يبايعون، هذا ما قال العلماء به. أحسن عليكم داخل قول الشيخ رحمه الله تعالى على حبكم فيه، يقول من من المشايخ الذين تنصحون نطلب العلم عليهم، وعلى ماذا نقيس من نأخذ عنهم العلم؟ لا أدري أنت أيها السائل من أي بلد مثلا، إن كان من بلدنا هنا فاذهب إلى دار الإفتاء دار الفتوى، وفيها والله الحمد نخبة من أهل العلم، واسألهم هم يدلونك. إن كنت من غير البلد فأتصل بالهاتف واذكر لمن تتصل بها أنا أو غيري مكانك ومكانك وما تريد أن تنفع وبماذا تقرأ وكيف تريد أن تسلك، وتخبر إن شاء الله بالشيء اللي ينفعك. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الجماعات والمجتمعات الإسلامية في بلدنا تشترط على أتباعها عقد البيعة على رؤسائهم أو أئمتهم، هل هذا فعل صحيح؟ ما نصيحتكم أن يواجه هذه التصرفات في مجتمعهم؟ لا شك أن هذا هذه تصرفات سيئة. اشترط البيعة إنما هي لمن يكون ولي أمر، أما إذا كان ولي أمر مكلف من السلطة فهي التي تحدد له كيف يعمل وتحدد له مكانه ونفوذه. وأما إذا كانت هذه الجماعات الله ما الذي ما أثنى على جماعات، والله ما ذكر في القرآن اتخذوا لكم جماعات تجتمعون عليه، لا، المسلمون جماعة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، احرص عليهم في المساجد، صل معهم إن كان فيه إرشاد ووعظ وتعليم فتعلم، وإن جهلت ذلك فاسأل من يشير الناس إليه أنه ممن يمكن أن يرشدك. أحسن الله عليكم، البعض من الناس يستدلوا بجواز الجهاد بدون أن يولي الأمر بفعل أبي بصير رضي الله عنه، هذا استدلالهم له وجه وجزاك الله خير. من هو أبو بصير هذا أيها السائل؟ هل تعرفه؟ هل تعرف كيف حصل؟ هذا جزء مما اشترطه أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن من أتاك منا يا أهل مكة ترد علينا. فلما أراد فر إلى النبي أرسل من يأتي به بأبي بصير، فخرج به الرجلان وإذا مع أحدهم سيف، قال ما أحسن سيفك هذا، فريني إياه، أراني وذبح واحد. فر الثاني، لما جاء ورأى النبي قال ويل أمه لو يجد معينا، عرف أن النبي سوف يرده إلى أهل مكة. فر الرجال وجلس في الطريق الساحلي، ومن سلك المسلك الذي يكون الأمر به أن يرد إلى مكة لم يأتي إلى المدينة، يذهب إلى أبي بصير. فاضطرت قريش لأن تذهب ترسل للنبي تراجعه وترجو أن يتركهم ويخليهم يجوا لمه ولا لمه. هذا أبو بصير. النبي يحب عن الأسبوع القادم بعنوان خطر الإفتاء والطبع الله تعالى بغير علم لصاحبي الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويزي والدكتور محمد بن عبد الله حالفي. النبي يحب أن يحب أن يذكرهم بأهمية الأمور ويحرص على هذه المحاضرات المتواتر النافعة الطيبة. نكتفي. يقول السائل صلى الله عليه وسلم بعض الناس يحتجون بجواز الإنكار العلني بفعل بعض العلماء ويذكرون بعض المواقف في التاريخ الثابتة في سماعتهم جزاك الله خير. يقول بعض الناس يحتج بجواز الإنكار العلني ويذكرون بعض المواقف من العلماء فما توجيه سماعتهم؟ في الحقيقة لا أدري ماذا يقصد هذا السائل، لأن كل ما كان الأمر تحصل منه النتيجة بدون علانية ولا إعلانات ولا ظهور ولا مظهر فينبغي أن يسلك، حتى مع ولي الأمر ينبغي للواحد أن يحرص في ما يراجع ولاة الأمر على أن يكون فيما بينه وبينهم في كل أمر يستدعي ذلك. نعم. هذا سؤال يقول من لدي شبهة عن فعل حسين رضي الله تعالى عنه، وهذا يعد فعله مع يزيد من فعل البغاة وجزاك الله خير. يا أيها السائل، الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وأمه مضى بعده أكثر من 1400 سنة، ولا تدري عن هذا، لو لم تدري لا يضرك ذلك. أما الحسين رضي الله عنه فيقول ابن العربي العالم المالكي الأندلسي لما تكلم قال إن الحسين رضي الله عنه إنما قتل بسيف عمه جده محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأن خرجه خروج غره أهل العراق ودعوه، فلما أتى إليهم تخلوا عنه. ولذلك من آل الحسين وبخوا أولئك، قالوا أنتم الذين دعوتمونا وأنتم الذين قتلتمونا، فالله المستعان. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من هم القصاص؟ هل هم الوعاظ أم هم أصحاب القصص؟ أما الوعاظ اللي يعظ الناس بنص ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ومكلف بهذا، فهذا واعظ لا شك. وأما القصص هل يتحدث للناس ويأتي بأشياء من شأنها أنها تثير مشاعر المستمعين وتثير إعجابهم، ويكون الواحد حريصا على تحصيل الإعجاب. والنبي يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لها من حب الماء للشرف والماء. قل: السائل صلى الله عليكم، لي أقرباء وأصدقاء يريدون الذهاب لأرض الشام، ويذكرون أنهم يريدون مبايعة أمير المؤمنين، ونصحتهم فهل أبلغ عنهم الدولة وجزاك الله خيرا؟ نصيحتي لك أن تؤكد عليهم بعدم الذهاب. أول شيء، أول الشام، بلاد الشام، هل هؤلاء الذين قتلوا حقيقة كلهم على مذهب أهل الحق في دعوتهم؟ لكنهم مظلومون، يعني يكونوا يتولى أمرهم نصيري خبيث، لا شك أن هذه من المحن والبلايا. لكن في الشام التصوف معروف، بن عربي اللي يسمونها محي الدين، وهو من أصحاب وحدة الوجود، كفره العز بن عبد السلام الإمام المالكي الشافعي المتوفى سنة 660 من الهجرة، لما ذكر له قال: هذا شيخ كبير خبيث نجس لا يحرم فرجا، ابن عربي، وكفره عاد شيخ اسمه، وتوالى العلماء قبره في الشام. فالجهاد هناك ما هو جهاد يقين، لكن هم مظلومون بدون شك. تولى عليهم نصيري، يؤله علي بن أبي طالب، ولا يطيع علي بن أبي طالب في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. السائل: في بلدنا في اليمن للأسف استهان الكثير بالعلماء وانشغل طلبة العلم بالخلافات الكبيرة، فما توجيهك لنا جزاكم الله خيرا؟ أسأل الله أن يوفق علماء اليمن ورجال اليمن وشيوخ قبائل اليمن أن يلتحم أمرهم ويتحد شأنهم، ويسعون لقمع الفكرة الحوثية، وأن يحرصوا على ذلك. فيهم أخوة القبائل اليمنية وعندهم غيرة على السمت العربي والحياة الإسلامية، وهم في أمورهم لا يقارنون بالمذهب الجعفري الرافضي ولله الحمد، وفيهم علماء. ولذلك علماء اليمن من الزيدية يحتجون بما رواه أهل الكتب الستة، والإمام أحمد ومالك والشافعي أيضا يحتجون بهذه الكتب ويشرحون كتب السنة، ففيهم خير كثير وتوجد فيهم مخالفات، لكن لا يقارنون بالحوثية الذين يأتون بأفكار وآراء وأنفاس المجوس، فالله المستعان. هذا سائل يقول: السلام عليكم، بعض الشباب في من الدول الغربية أسلم حديثا والتحق وللأسف وتأثر بدعوة داعش حتى وصل فيه الأمر إلى أن التحق بهذه الجماعة، فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي له أن يقلع عن هذه الجماعة، لأن هذه الجماعة التي تدعي لها سبحان الله تأتي بين شعبين ودولتين وتقيم لها دولة تعيث وتحوس وتدوس في هذه الأشياء، لأن لا يدري الواحد كيف يسرها، وإنما يتعجب من سكون من يسكنون عنها. وهم يستطيعون أن يقهروها، لكن فسادها إنما ينصب على العالم العربي وأهل السنة والجماعة، فالله المستعان. هذا سائل يقول لديه شبهة، يقول أن المقيم في بلد ما واجب عليه بشأن الطاعة؟ هل عليه الطاعة في بلده أم بلد إقامته؟ أول ما الواحد لما يكون مقيما في بلد كافرة لأمر يستدعي ذلك، عليه أن لا يخرج على نظامها فيما يخالفه، أن يتقيد في سلوكه بنفسه بطاعة الله وطاعة رسوله، وأن لا يخرج على تلك الدولة بما يجعله عرضة لانتهاك النظام ومحاسبته عليه. ينبغي للمسلم في أي بلد يحل له أن يكون قدوة في الخير لا قدوة في الشر. يذكر الأخ أيضا أخفاق الذي يشبه مسألة الخروج على الحاكم، أنه استمع إلى الشيخ يقول أنها مسألة خلافية والخلاف فيها قليل، وقد وذكر موقف من الزبير بن الحجاج والحسين رضي الله عنه، فما تعليق سماحته؟ أولا الحجة الحقيقية إنما هي في كلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد إنسان قام بعمل وأخطأ لا يكون خطأ أي إنسان حجة على الإسلام، وأن الإسلام هكذا يبيح خروج على الحاكم. لكن الزبير، لكن عبد الله بن الزبير لما مات معاوية رضي الله عنه حصل تولى يزيد، لم يستعمل في يزيد ما استعمل. النبي ذكر أن الخلافة 30 عاما ثم تكون ملكا إلى آخره. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل متى يشرع المسافر له أن يركب على خدمه بمجرد فتوى السيارة قبل فارقة عمل البلد؟ لا، مفارقة بلد الإقامة. قد يركب السيارة الواحد في الرياض ويجلس من الصباح إلى أذان العصر وهو في دوران في الرياض يمين ويسار، وقال الحين نويت الفجر من الصبح من يسافر، فهو مقيم. إذا جاء وقت الظهر يصلي مع الناس صلاة الحضر والعصر، وأما إذا دخل الوقت وهو يخرج من المدينة أو عند خروجه وأراد في الطريق أن يقف فيصلي صلاة المسافرين. يقول السائل صلى الله عليه وسلم كيف نجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب النار، كلاب النار، وقول علي رضي الله تعالى عنهم فيهم إخواننا بقوا علينا، وأيضا قوله من الكفر فروا، فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنهم كفار، لا شك أنه أعلم الناس بالإيمان والكفر رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال يحضر أحدكم صلاته عند صلاته صيامه، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي الصيدة التي رمية لما يكون القوس قوي يرسل صاحب القوس السهم ويضرب الرمية يخرج وليس فيها أي دم من السرعة، يعني يخرج ماء. والنبي ذكر لهم يقرأون القرآن، يعني لما سئل عنهم زي الكفار ما قالوا السائل، ما قالوا هل يصدق عليهم أنهم يمرقون من الدين حتى يقول نعم، قال هل هم كفر؟ قال من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. هذا أخبره صلى اليوم مع إمام صلاة الفجر، وأن الإمام قرأ سورة النحل ولكنه سجد سجد التلاوة قبل الآية التي فيها سجدنا بآيتين، وسجدنا معه ثم في آخر الصلاة سجد للسهو كما حكم صلاتكم صحيحة بحول الله، وما دامت أنه أراد يسجد للناس كان اختار أن يصل، ولما لم يصل إلى السجدة ما كان لهم يجوز له أن يسجد، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منه. أما الصلاة فهي صحيحة إن شاء الله. يقول السائل كيف نجمع بين اللعن، أن من لعن شيئا ولم يكن أهلا للعن عارف على قائلها، وفي الحديث الآخر تصاحبنا ناقة ملعونة، فكيف تجمع بين هذين الحديثين؟ هذه ليس فيها منافاة. النبي قال من لعن إنسان وليس أهلا للعن عاد إلى اللاعن، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك هذا الوصف إلى القائل. وأما الناقة هذه المرأة لعنت الناقة الراكبة وقال النبي لا تصاحبنا لا تبلعونا. النبي مشرع ومؤدب صلوات الله وسلامه عليه. والنبي ما قال اذبحوها أو ضعوها للكلاب. نعم. نختم بهذا السؤال سماحة الشيخ. يقول السائل هل يجوز أن نعطي أخي من الزكاة علما بأن غالبا الذي توفي وأخي أنا لا وظيفة راتب ويريد أن يتزوج وذكر الظروف الخاصة له فهله أن يعطيه من الزكاة؟ الزكاة ينبغي أن يفهم الناس عموما ينبغي أن نفهم أن الزكاة حق الفقراء فليس له أن يبر أحدا بها إلا إذا كان من أهل الزكاة. فإذا كان أخوك من أهل الزكاة من أهل الحاجة ولا تجد أحدا أشد الحاجة فلا حرج. النبي ما قال لمن أراد الزواج ولم يجد وسائل الزواج تعرض للناس لعلهم يعطونك، بل قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أفضل البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. أخوك إذا كان ما يستطيع ولا تستطيع أن تعطيه من مالك لا تعطيه مال الفقراء. الفقراء أعطهم مالهم الزكاة، إن الله فرض علينا الزكاة بأموال الأغنياء توصل إلى الفقراء. وإذا لم تجد فقيرا في الدنيا إلا مثل هذا الشخص ولا مصارف زكاة يجوز لك ذلك، لكن لا تصير مفتي نفسك. خلاص. جزا الله سمعت الشخص خير الجزاء على Thank you.